الفترة في الحقبة في المدة التي كان موسى عليه السلام ناجي فيها ربه ويعطى مقام التكليم كان قد استخلف أخاه هارون على قومه، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. في تلك الفترة عبد بنو إسرائيل العجل على مشهد من من؟ على مشهد من هارون، فنصحهم ووعظهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الله. والسامري لما خرج بنو إسرائيل من أرض مصر كان بنو أهل مصر الأقباط يعطون بني إسرائيل ذهب وفضة يتزين بها النساء، وبعضهم لثقتهم في بني إسرائيل يودعون عندهم أمانات. فلما جاء النذير بأن يخرجوا من أرض مصر لم يستطع بنو إسرائيل أن يردوا ما احتملوه من ذهب وفضة إلى أصحابها، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، هذا كلامهم، فحملوا تلك الأثقال من الذهب والفضة. فجاء السامري فلاحظ أن جبرائيل لما جاء يدل موسى كيف ينجو من البحر أن الفرس التي يركبها جبريل لا تطوع على شيء ثم تقوم إلا ينبت تدب فيه الحياة، فأخذ قبضة من تلك الأرض التي وطأتها الفرس التي يركبها جبريل، قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها أي ألقيتها مختلطة مع الذهب والفضة، فجاء بالذهب والفضة وخلطها بهذه القبضة فصنع لهم عجل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فربنا يقول له خوار، لكن اختلف العلماء في سبب ذلك الخوار من أين يأتي، هل هو من ثقب في أوله وآخره فيصبح مرور ريح، أو أن المسألة مسألة كما قال السامري فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فنهاه موسى عليه السلام، فنهاه هارون عليه السلام لأنه كان مع بني إسرائيل. ربنا جل وعلا أخبر موسى بالخبر، إنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فلما رأى الحال غضب، وفي موسى عليه السلام شدة وحدة وقوة لقوة شخصيته، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وهو أكبر منه يجره إليه، فاضطر هارون إلى أن يستعطفه، والعرب تقول إذا عز أخوك فهن، بمعنى أن الشخص الذي تحبه إذا رأيته يشدد عليك في موقف فتنازل أنت قليلا حتى تدوم المحبة. ثم بعد أن يعود الأمر إلى ما كان عليه يمكن بعد ذلك أن تفصح عما في قلبك. فقال هارون مستعطفا موسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقال له يا ابن أم، هو أخوه الشقيق لكنه ذكر الأم حتى يستجدي ويستعطف موسى، مما دفع موسى إلى أن يقول رب اغفر لي ولأخي. هذا كله وقع في صحراء التيه بعد أن خرج بنو إسرائيل من أرض مصر، وهو ما يجمع ما بين هارون وموسى.